الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وين وصلنا؟ يعني أدخل بي ما أكو فرد مشكلة فيما سبق إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خيرا. أحكام خاصة بالتيمم: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. عدة أحكام ذكرها المؤلف هنا، واحد منها قبل دخول الوقت ما يجوز أن تتيمم لتلك الصلاة. زين، بلي أنت عندك طواف ووظيفتك التيمم، يجوز التيمم للطواف، ذاك شيء آخر. للصلاة قبل دخول الوقت ما يجوز. بعد دخول الوقت كيف؟ تارة يكون بعد دخول الوقت وقد تضيق وقتها، هذا هم 100% ما بي مشكلة. وأما أول الوقت تقول أريد أن شنو أرحنا يا بلال، أرحنا مو بمعنى أنه شنو نستريح ونخلص، لا، لعل المقصود لعله شنو أنه نستأنس بالصلاة، نرتاح بها. على كل حال يريد يصلي بعد دخول الوقت مباشرة فيتيمم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا في صورة اليأس من التمكن من الماء أثناء الوقت أيضا لا بأس بأن يبادر إلى التيمم وأداء الصلاة. من جملة الأحكام أنه لو تيمم الإنسان لصلاة الظهر والعصر تيمما صحيحا ثم دخل وقت المغرب ولم يصدر منه ما يبطل التيمم طهارة، فهل يجوز أن يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أو لا يبادر إليها؟ الجواب نعم. فإن صلى وبقي غير متمكن فصلاته بذلك التيمم تقع صحيحة، وإن تمكن من الماء زال مرضه زال كذا يعيد. هذا الموجود هنا ربما يكون شنو خلاف في البين، جيد. هذا هم من الأحكام. من الأحكام أنه إنسان يعجز نفسه يريق الماء عن الوضوء، يقول التيمم شو أسهل لي، بارد الدنيا أتوضأ والماء بارد بس مو يتأذى لي بحيث حرج وكذا، فيريق الماء قبل دخول الوقت. إراقت للماء وتعجيز نفسه عليكم السلام، جائز أو لا؟ الجواب نعم. أما إذا دخل الوقت وبعد ذلك يريد يعجز نفسه بإراقة الماء أو بإبطال الوضوء الذي هو عليه، هنا كيف؟ الجواب لا يجوز. بلي إذا قال سويتها أنا شيخ نجاسة، أنا سويتها، نقول له بعد وظيفتك صارت التيمم، بعد عاصي مو عاصي. هذا إذا كان عمدان عجز نفسه بعد دخول الوقت هنا أحسن، ما يجوز، لأن الانتقال إذا كان لعذرين وأنت ما معذور، كان بإمكانك أن تصلي بهذا الوضوء أنت ما صليت، عجزت نفسك. خب، هذه مجموعة من الأحكام نأتي إلى ذكرها قراءتها في المتن ومستندها. ذكر قال لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ويجوز بعده بعد دخول الوقت حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكن، ومن تيمم لصلاة لعذر عليكم السلام ورحمة الله، ومن تيمم لصلاة لعذر ودخل، يعني بتيمم صحيح لعذر ودخل وقت أخرى جازت المبادرة إليها إلى الصلاة الأخرى، ولكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه. أي ولا يجوز إراقة الماء والوضوء أو ماء الوضوء أو الغسل ولا إبطالهما بعد دخول الوقت. أما قبل يجوز. ومن فعل ذلك بعد دخول الوقت انتقلت وظيفته إلى التيمم ويجوز ذلك قبل دخوله. الإراقة والإبطال يجوز. والمستند في ذلك، نجي إلى الحكم الأول، عدم جواز. عدم جواز يعني عدم فهم، إيه، وإلا مو أنه شنو عدم الجواز التكليفي، يعني ما يقدر يكتفي بذلك. قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الصلاة ما إلى معنى، يروح ما يجوز، مو صحيح يتيمم لها. خب الدليل على ذلك شنو؟ أقول لك جيب لي دليل على مشروعية التيمم، لأنه التيمم وظيفة العاجز. سألت هنا يصدق عاجز أو لا؟ الدليل اللي واصل لي يقول لي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ناظر إلى ما بعد دخول إذا قمتم إلى الصلاة، كناية عن شنو؟ أما قبل ذلك إذا أكو دليل على مشروعية التيمم حلو، إذا ما موجود خب المشروعية تحتاج إلى دليل. جيد هذا؟ إسا بالأثناء نتطرق إلى الوضوء والغسل أيضا. الوضوء قبل الوقت كيف؟ هل جائز أو لا؟ التيمم بالله قلت ما يجوز قبل الوقت لعدم وجود دليل على المشروعي. هسا من باب الكلام يجر الكلام، الوضوء والغسل قبل الوقت شلون؟ قبل وقت يعني رأي مشروع، لا تجيب حيف احدث هذا سألنا بالكتاب هسا هذا هسا قدر متيقن. الجواب: الوضوء والغسل تارة نبني على استحبابهما النفسي، وأخرى نبني على عدم ذلك. إذا ثبت استحباب الوضوء والغسل استحبابا نفسيا، خب حينئذ مشكلة ما موجودة، خصوصا بالمعنى الأول لسه، يعني بمعنى أنه ما أكو أي غاية حتى يا غاية الكون على الطار. أصلا هو مستحب، غسلتان ومسحتان مستحب، غسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن هذا مستحب، يصدق علي أن الله متطهر وأن الله يحب المصداق للمتطهر أو مصداق للطهارة اللي مشمول لآية إن الله. أما إذا لم نبني على ذلك أو قلنا فالأمر مشكل. في باب الوضوء يمكن شويون نمشي، نقول أكو دليل يمكن أن نثبته على شنو صحة الوضوء، حتى لو ما استطعنا أن نثبت الاستحباب النفسي لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وهو بهذا الشكل. نقول على أنه من باب التهيؤ الإنسان يتوضى لما يروح يصلي الجماعة بالمسجد أو يروح للمسجد يؤدي الصلاة قبل الوقت، سيرة جارية سيرة المتشرع على أنه يتوضون بالبيت ويروحون، أو إذا دخل المسجد وبعد ما مأذن السيرة جارية على أن إذا سيرة أكو على الغسل هم حلو، سيرة أكو على التيمم حلو، لكن المفروض هسه ما عندنا سيرة على التيمم قبل، إذا أكو هم حلو جيد. فالوضوء إحنا نقدر قريب من الوقت هذا بعد بحسب حدود السيرة. أنا ما لن ندخل الآن في التفاصيل، إحنا شوف السيرة جارية على أي شيء تهيؤ، بعد قبل خمس ساعات تهيؤ يسموه، إذا سيرة جارية جيد، إذا سيرة مجارية يكفي، مو إلا أن السيرة مجارية يكفي الشك في انعقاد السيرة، لأنه السيرة دليل لبي إلى آخره. تفضلوا شيخنا، لو قلنا أن السيرة أعطت لنا عنوان التهيؤ، ليس هذا عنوان التهيؤ، مو هي مو لفظ، لا ما عدا لسان. لا تذني لا تجيبهن. شوف مقصودك شنو. مو إذا عنوان يعني كأنهم ماخذها شنو صاحبة لسان وكذا أخو جيد حلو أخو. بس المفروض السيرة مو هيك. نشوف مدى انعقاد السيرة بأي مقدار انعقدت السيرة عليه. أما عدم الصحة قبل الوقت تيمم فللقصور في دليل المشروعية، فإن آية التيمم دلت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة أخرى عن دخول الوقت. طبيعي احتمال جنابك تقول إذا قمتم إلى الصلاة، وين هذا خو كناية عن هذا وذن الأمور وإرشاد إلى الطهارة وكذا، لكن وين إذا دخل الوقت؟ بس هذا بعد حسب ما يفهم من الآية. بس إحنا الفاهمين من الآية أنه إذا أردتم الصلاة بعد دخول الوقت خو دلت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة أخرى عن دخول الوقت، وإنما جاز الوضوء. خب إذا هذا قد يأتي جواب عن إشكال مقدر، تشلون الوضوء والغسل ما يخالف قبل ما يروح للمسجد يتوضع أو يغتسل غسل الجنابة مثلا ويروح للمسجد، شلون هنا أنا؟ أحسنت دفع إشكال. هذا الحكي يأتي هناك. الآية هم ما تشنو الآية مالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هم تذكر الوضوء أول وتذكر الغسل ثانيا وتذكر التيمم. خب ليش بالتيمم أنت شنو هاي الآية خليتها كذا بالغسل؟ يدي جاوب عنه يقول مذنيت بيهن استحباب نفسي، إما بالمعنى الأول أو الثاني. إذا ما ثبت عندك لا الأول ولا الثاني في كليهما تقدر تمشي التهيؤ للوضوء، تهيؤ للغسل قد مشكل. فيما إذا وإذا لا تقول أنا حتى في الغسل هم عندي شنو السيرة منعقد على الغسل التهيؤي، حلو هذا. وإذا لا قلت يا بترى هذا الاستحباب النفسي خلي نغض النظر عنا بالوضوء، بالغسل ثابت عندي ولو الثاني، خل نقول لك بالوضوء هذا قدر متيقن السيرة يمكن ادعائها جارية على الوضوء التهيؤي. واضح شلون لو لا أعيد لو أطبق؟ قال وإذا أنكر، ما أدرس السكوت هنا علامة الرضي. وإذا أنكر الاستحب وإنما جاز الوضوء والغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي. إيش بأحد المعنيين؟ وإذا أن أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل إذا هذا تنزلي. إذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل ولو بالمعنى الثاني يعني للكون على الطهر، فبالإمكان تصحيح الوضوء من باب يعني كأنه الوضوء سهل أسهل. ليش؟ لأن يمكن ادعاء السيرة بسهولة فيه، أما بالغسل شويونة أكو توقف، بالتيمم أكو توقف أكثر. واضح بالنسبة للسيرة؟ يعني عندنا وضوء تهيؤي، عندنا غسل تهيؤي، عندنا التيمم بالله حطه رجاء. أنا هذا أصلا هذا إذا ما أقدر أدعي أن السيرة لم تنعقد، لا أقل شنو 70% لم تنعقد، الغسل شوية أقل فما أقدر أجزم لعله، أما الوضوء لا، ادعاء انعقاد السيرة في محله لأن كلهم قبل شنو كذا يروحون للمسجد، تطب للمسجد قبل الظهر تشوف شنو بس هذا شنو بعد إنكار طبعا. وإلا تقول دولة كلهم يقرون قرآن أو يردون كذا لغايات أخرى مو تهيؤ للصلاة، وعدهم أنت غير غاية صح الوضوء. واضح لو لا سام فأكو حتى هذه السيرة لعله تقدر شويونة تخربطها. مقصود هذا هو وضح المقصود هذا اللي أقوله. وإذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل فبالإمكان تصحيحه من باب تصحيح الوضوء من باب التهيؤ لأجل انعقاد سيرة المتشرع على الوضوء قبل الوقت تهيئا لإقامة الجماعة أولا. والسيرة المذكورة مفقودة في التيمم، يعني وأما الجواز بعد وإذا شنو الطلب النفسي للغسل أما تخربت السيرة هم قد يقال مفقودة أيضا في الغسل لعله. هذا بعد عرفت شنو كيف تصاغ العبارة التصوغة المطلب لبا صار واضح، يعني ندور مدار الدليل وهو السيرة أو الطلب النفسي. جيد. وأما الجواز بعد الوقت، دخل الوقت الحمد لله الله أكبر قال يعني الزوال تحقق، أقدر أبادر أنا، هذا يسموه شنو، يجوز البدار للتيمم، يجوز البدار للصلاة أو لا، مع اليأس جائز تيأس من العثور يعني التمكن، أنا إذا قلت عثور المقصود شنو، المريض ييأس من شنو أنه يزول مرضه، عدم غير الواجد للماء تكوينا يجد الماء، إذا ما أكو يأس مشكل البدار، وإذا أكو يأس ما أكو مشكلة لل. وأما الجواز بعد الوقت، خب النقطة ليش يجوز البدار إذا أكو يأس؟ يقول لك هو إحنا اللي نستفيد من الروايات، احنا اللي نستفيد من الروايات اذا لا تبادر اطلب كل لاجل شنو، انا تحصل تحس احسنت حتى تصلي صلاه مائيه، خو اذا عندك ياس من ذلك خو بعد مشكله ماكو، يعني ماخذ على نحو طريقيه خو مو موضوعيه، فانت اذا ياس اكو محلول القضيه، كما اذا اكو شنو يقين عندك بالعثور بعد ما له معنى تبادر. ليش اقول لك ما له معنى تبادر الا اذا دليل دل؟ ليش لا خلاص، لان المتوجه لحقه بقلبي شكو إيه؟ شنو المكلف. لا السؤال واضح لو لا، اذا عندي يقين ساعه بالثلاثه بعد الظهر انا اعثر على الماء، ساعة بالثنعيس أقدر أبادر للصلاة أو لا مع التيمم؟ إيه شنو شنو شلون تحكي؟ كل أنا أدري شنو شلون تجيبه؟ ها؟ اعتبر هذا وزن الماء. ها؟ لأن المطلوب هو شنو؟ صرف الوجود مع الطهارة المائية بين شنو بين الحد. صرف الوجود يعني صلاة مائية سواء وجدت في أول الوقت، نص الوقت، آخر الوقت، المفروض أنت متمكن لو لا، فلما متمكن منها بعد ما يجي فلم تجده، هذا يحتاج إلى دليل. بل إذا الإمام قال لك أنت حتى لو تتمكن بعدين شوف وظيفتك الآن شنو، ذاك شيء آخر، يعني حتى في صورة عدم اليأس ما تلك حق أن تصلي وتكتفي به، هذا دليل شرعي ده. وإلا نحن والآية والمقتضى القاعدة، لا أنا الواجب علي صرف الوجود، وصرف الوجود كما يتحقق في أول الوقت يتحقق، فأنا إذا أتمكن من الصلاة قائما بكامل شرائطها وأجزائها ما إلى معنى أجي أصلي الآن صلاة المعذرة أقول تعبان خل أصلي من جلوس أو أصلي، أن الواجب عليه صرف الوجود وهذا ممكن تحقق قويا في آخر الوقت خلاص. فلذا ذول اللي يطبون ثلاث ساعات وماشي لما نوصل للمسجد خلص نستجير لازم يكون على الكرسي، هذا ما يجي مو مشكلة، يقول تعبان لا تجي للجماعة صلي مفرد منفرد في البيت ما دام تتمكن أنت من الصلاة قائما. خب. وأما الجواز بعد الوقت مع اليأس فلأن عدم جواز البدار بناء على استفادته هذا بناء، إذا استفدنا عدم جواز البدار ليس إلا من جهة احتمال الحصول على الماء، هذا الاحتمال موجود مع اليأس المفقود مع اليأس، هذا الاحتمال بعد ما موجود مع اليأس، وإلا هم تحتمل هم يأس ما يجتمعان، الاحتمال ويا اليقين ما يستمعان. لما عندك احتمال يعني ظن مو يقين. وأما جواز المبازل من جملة اللي ذكرنا على أنه لو كان قد تيمم تيمما صحيحا في لصلاة سابقة صلاة الظهر والعصر دخل وقت المغرب يريد أن يصلي بها يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. ليش؟ لأن التيمم الذي يأتي به معه بالصلاة صلاة المغرب هذا التيمم صحيح كان أو صحيح. والمفروض أنه لم إلى الآن لم لم يجد اي يعني لم ينتقض مو الوضوء لم ينتقض لانه بعد غير واجب تكوينا وتشريعا فوضوء باقي تيمم باقي فيجوز ان بلي تقول لي خب بس هذا تقول لي خب هو يحتمل انه سيجد بعد سويعه الماء او يتمكن من ما يشفى بعد سويعة. أقول لك هذا دفع بالاستصحاب الاستقبال اللي أشرنا له سابقا وقلنا بأن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك هذا قطعا ناظر علما إلى الاستصحاب المتعارف وهو أنه الآن آن على يقين من وجوده سابقا الشيء وشاك في وجوده فعلا فأستصحب العلم السابق وأزيل الشك اللاحق وهذا اللي استصحاب المتعارف. وأكو عندنا استصحابين آخران استصحابان آخران واحد القهقرائي واحد الاستقبال. الاستقبالي الآن أنا على يقين من الصحة لكن أش مدريني أنا حي إلى آخر الصلاة فخلي أقول أنا بعد شرائط الصلاة ما معلوم توفر شرائط التكليف ما مو شرائط التكليف هي شنو العام الحياة واحد منها. أقول والله أنا ما أدري إلى ميم السلام عليكم أنا أبقى حي خلي لا أصلي لأن ما معلوم التكليف. أقول لك استصحب شنو حياتك القدرة جيد هنا أنا هم ما تستصحب هذا الاستصحاب هم يمكن ادعاء أن روايات لا تنقض اليقين بالشك شاملة له أي. أما شنو يبقى الاستصحاب القهقرائي أنا هسه الآن على يقين من أن كلمة كذا تستعمل في كذا الآن لكن بالزمان القديم لما نزلت الآية هم كانت كذا هل استعمالها أو لا وبزمن النبي هم هذا المعنى كان يراد من الزكاة من الصلاة من الكذا أو لا هذا معنى حادث الآن هذا نستصعب هذا وهكذا شنو أنا على يقين من شيء الآن أشك في أنه في الزمن القديم كان أو لا بالعكس تماما فأقدر أستصحب أقول هذا حتى في ذاك الزمان هم كان ثابتا. هذا في باب اللغة قيل بأنه حجة يسموه أصالة عدم النقل لأن بالنتيجة أنت تشك على أنه هل كان له معنى قديم آخر ونقل إلى الجديد اللي الآن أنا على يقين منه أو لا ما كان معنى آخر هو نفس هذا المعنى اللي أنا الآن على يقين منه كان موجود والأصل عدم النقل ما انتقل إلى معنى جديد ما غير فأصالة عدم النقل في اللغة يقال بأنها حجة لكن مو لي وإنما للسيرة الممضاة سيرة العقلاء كذا ممضاة وإلا إذا تريد تطبقها في مجال الشرعيات الأمر مشكل. يعني الآن زيد عادل لكن أنا أمس مصلي وراء هل كان عادلا أو لا أستصحب قهقرائيا حتى أصحح صلاتي الماضية مثلا أو هذا مشكلة بل في اللغة هذا إيه أما في موضوعات اللي لأحكام آثار شرعية أو في نفس الأحكام الشرعية إن تصوره هذا مشكل لعدم شنو شمول ماذا روايات الاستصحاب له منصرفة عنه تقول لي إطلاق بي أدلك منصرفة مثلا أي أو موضوعاتها موضوع. أنا سأجبت لك العدالة إيه. عدالة موضوع خارج يعني نشوف في تحقق أي آثار تترتب عليها شرعية إيه. الآن المايكور أمس شان كور لولا أنا أمس مطهر ملابسي بيه والآن أشاهد الحنفية مفتوحة الآن كر هذا، لكنها أمس كانت مفتوحة الحنفية أو لا، هو إبريق مو هذا، ومرة أدربي كان كرا والآن أشك، هذا استصحاب المتعارف. مرة الآن هو كر، أم الجهال قاعدة جاي تغسل ملابس ومفتوحة الصندة، لكن بعد شوي هنا هاي تبقى الصندة لو تفلت كل ساحة يتوقع من الطشت ها تسقط، فتستصحب استقبالا وتغسله إن شاء الله ماكو شيء مثلا إلى آخر الصلاة تستصحب عدالته. لكنه إذا الآن هو عادل وأشكر أمس أنا هذا كان عادل أو لا، مو أمس هو أخذت بشهادته في الطلاق نستجير بالله، الآن عادل أنا مشكلة أنه إيه؟ واضح شنو بعد شيخنا؟ بس عقل الحالة الثانية اللي ذكرناها على يأس، لو بعد ذلك بعد أن الصلاة ترتفع على الرجل وكان يأس هل عليه مزيان ولازم يعيض؟ هذا سوى جاي يقول إيه؟ قال وأما جواز المبادرة للصلاة حتى يمم لسابقة فلفرض وقوعه صحيحا واحتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الإس، وأما وجوب الإعادة مع ارتفاع في أثنائه ها؟ المبادرة ولا على اليأس كله أي مؤتى هذا مع هو ستكله مع اليأس حتى تصح المبادرة وكذا مو مع الشك فتش كأنه فارض هسه. وأما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء عن الأمر الواقع إلا إذا دل الدليل على الإجزاء، يعني دليل ما أكو على الإجزاء، وإلا إذا أكو يعني أنت مكلف بمن بشيء واقع بأمر واقع موجل ولا زين. الآن إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى شيء فهذا حكم ظاهري اجتهاد المجتهد مو، بعدين اجى قال ببخشيت ايها الناس ترى تبدل اجتهادي وصلت الى فتوى اخرى قل عيد ذنيت الاعمال لو لا، والقاعدة تقتضي عدم الاجزاء، بل اذا اكو دليل على الاجزاء ذاك شيء اخر. ولذا نقول شنو صلاتك اللي مصليها تشملها لا تعاد الصحة إلا إذا أسا هذا بعد تفصيل، بعضهم قد لا يفصل يقول لك في مختلف الأعمال عبادات ومعاملات إجزاء إلا إذا، هذا بعد سعة وضيقا يرجع فيه إلى من يقلد جيد، وإلا القاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا ما دل الدليل على الإجزاء فيه. وهناك أهم لا تعاد لمن كذا مو من باب الإجزاء بهذا المعنى، مو من باب أنه لا، حتى لو ما تغيرت إذا واحد جاب صلاته بنحو تنطبق لا تعاد عليه صحح له الصلاة مو إلا تغير فتوى. بالنسبة لما قلنا أنه كان سابق عند الأذان أذان المغرب قال أنه تراجع عليه خطاب جديد ويعني عليه حكم جديد بأنه يتيمم مرة أخرى، لا بدون فرض التيمم يعني يرى حاله بعد أن لازم أخذ الآخر وقت أو أني عليه التيمم، لا هذا الظاهر اكو روايات انه شنو، بس سهنانا ما تطرق اصلا الى الروايات بس ينبغي مراجعه لعله اكو روايات سهنا ليصير ايه هو جاي يطبقها على مقتضى القاعده يقول لك انت تيممك كان صحيح لو مو صحيح صحيح صحيح، وبعد شنو الحاجه الى التيمم الاخر يبقى شيء اخر، وهو انه يجوز ان تاتي بالصلاه او لا، هو يقول لك ليش ما يجوز ان تاتي بالصلاه جيب الصلاه انت لا ساعتها بس عنده يأس، أنا ما جاب بعد مسألة اليأس والكذا لابد من الرجوع إلى التفاصيل إيه؟ في مسألة إرادة التيمم أصل مشروعية التيمم إيه هذا مع اليأس، أما إذا وقع صحيحا لأجل اليأس في صلاة أخرى وقع صحيح وخرج وقتها الآن في الصلاة الأخرى الجديدة هل يحتاج إلى يأس أو لا ما ذكر، ذكر فقط ما إذا شنو تمكن من الماء بعد الصلاة هنا تجب إعادتها زين. خب يبقى الحكمان الأخيران، قلنا إراقة الماء أو إبطال الوضوء قبل الوقت جائز، ليش؟ لأن كمل لأنه هو الصلاة يلا وجوبها عفوا وجوبها ثابت الآن لو بعده ليش؟ لأن وجوب الصلاة مشروط بمن؟ بالزوال. وجوب الصلاة ما مشروط بالطهارة، تطهرت أو لم تتطهر شنو؟ صلاة واجبة، وجوبها ثابت. أما بلح لا يدور مدار الطهارة وعدمها، بين صحة الصلاة يدور مدار الطهارة وعدمها، بينما بالنسبة لقيد الزوال والحياة والبلوغ هذه يدور مدار. ما دام الوقت بعد مو داخل، وجوب صلاة ما ثابت، لما وجوب صلاة مو ثابت وضوء هم مو لازم تجيبه من باب المقدمة، لأن بعد ما أكو شيء فيجوز الإراقة ويجوز الإبطال. أما إذا دخل الزوال تحقق خب وجوب الصلاة فيتوجه إليك شنو وهو فاغسلوا وجوهكم. أنت تعجز نفسك ما إلى معنى، لأن التيمم وظيفة شنو؟ العاجز مو القادر، والمفروض أنت شنو؟ واجد وقادر. فالانتقال إلى موضوع آخر يحتاج إلى دليل، هنا أنا ما دل، بل في موارد أكو إيه دل الدليل على أنه أنت غير الموضوع اختيارا كما قبل الوقت، غير الموضوع حتى لما يصير الزوال أنت الموضوع قبل تسافر، قبل عفوا المرأة شنو تحيض نفسها تسافر لا بأس، تعجز نفسها أو يسافر الإنسان، لكنه شنو وهناك دل الدليل حتى لو بأثناء إلا هذا لك حق أن تسافر. اليوم شفت نفسك ما لك خلق ضحوية قبل الزوال تسافر، تحرك الطيارة وتسافر ما الله بالعجل تصل ماكو مشكلة، لكن لمن يرى أن تبييت النية غير لازم. من يرى تبييت النية خل من أول إذا ما ناوي ما إلى معنى، هذا بعد الساعة تفاصيل. قال وأما حرمة الإراقة والإبطال بعد الوقت فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار، تعجيز عن من؟ عن امتثال الواجب، والواجب صار فعلي. ليش؟ شنو فعلي؟ أمس قلت كذا الوجوب يصير فعلي بوجوب بفعلية موضوعي، وموضوع وجوب الصلاة شنو؟ الزوال. هاي كل القيود هاي جاي نحكي شنو حسب النظرية المشهورة المرزائية يقول النائينية ومن تبعه، يقول لك فعلية الوجوب تكليف بفعلية موضوعي، إذا الموضوع مالته صار فعلي رأسا التكليف شي يقول سلام عليكم، قاهرا ما أكو فيزا. أيه. استطاعة إذا تحققت طبيعي الموضوع المقصود به كل ما له داخل فيه أيه. في ثبوت التكليف من بلوغ واستطاعة في الحاج وقدرة وكل هذه إذا اجتمعت الوجوب يستقر بلا شنو، بل تارة لا تعلم بذلك فلا يكون لا أنه لا يصير فعليا. الفعلية مو بيدك أي لا تتبع، يعني نقول الفعلية لا تتبع العلم والجهل، بينما التنجز أي. وأما وجوب التيمم مع العصيان فلتحقق يعني ليش عاصي أولا وجوب التيمم لمن عجز نفسه بعد هو واضح لأنه شنو لم تجدوا يصدق عصيان، هذا بعد الموضوع ما إلى دخل في العصيان وعدم العصيان، يعني هذا إذا هو عجز نفسه نبقى نخاطب نقول له قوم توضأ قوم توضأ وما يصير، نقول له قوم تيمم لكنه مع العصيان أي أحسنت. ليش؟ لأنه بعد ثبوت التكليف وفعليته عجز نفسه. وأما جواز ذلك قبل الوقت فلأن الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط، لا واجب مشروط هو محلول، يعني وجوب الصلاة هذه من التسميات الموجبة للتوهم، هي المناسب شنو نقول واجب مشروط لو وجوب مشروط وجوب مشروط. الصلاة بالنسبة للطهارة واجب مشروط، لأن الصلاة مقيدة بمن؟ بالطهارة. أما وجوب الصلاة ما مقيد بمن؟ بالطهارة. فإذا تريد الوجوب مقيد بالزوال مو نفس الصلاة مقيد. فطبيعي هو الصلاة ما مقيدة يعني كل قيد رجع إلى الوجوب فهو يرجع أيضا إلى الواجب، وكل قيد رجع إلى الواجب مو بالضرورة يرجع إلى الوجوب. روح درس أشوفه. فمثل الزوال قيد في الصلاة، لا تصح الصلاة قبل الزوال، هو في نفس الوقت يرجع علما إلى وجوبها، بحيث لا وجوب إلا بعد الزوال. وأما الطهارة صحة الصلاة تتوقف على الطهارة لأن الواجب، لكنه وجوب الصلاة لا يتوقف على الطهارة. فلازم أنت شنو تعرف ذني. خب أي واجب من الواجبات إذا وجوبا مقيد بشيء يسموه واجب مشروط، والحال هو وجوب مشروط مو واجب مشروط. لكن هذا اصطلاح مشى، اصطلاح مشى. ها يراد منه هذا وجوب. أكو عندنا فرد، وهنا إذا تريد تطبق على أرضية بحثنا تشوف الزوال بالنسبة للصلاة أخذ بنحو الواجب المشروط، يعني وجوب الصلاة مقيد بالزوال، فقبل الزوال لا وجوبا. فالوجوب وجوب واجب مشروط لا واجب معلق. قلت واجب مشروط يعني وجوب مشروط لا واجب معلق. واجب المعلق شنو؟ ها واجب المعلق هو الواجب الذي اتيانه صحته يتوقف على توفر يعني على دخول زمان معين، وجوبه ما مقيد بذاك الزمان، ثابت قبل هذا الزمان. بشكل الحج، الحج متوقف على من؟ على لا لا لا لا زمان جبت على يوم 9، أما وجوب الحج ما متوقف على يوم 9، موجود قبلا. ليش اضطروا أن سأعتقد نقول شنو قبلا؟ شو هذا حج جديد قبلاً. ها اجوا إلى بعض الواجبات شافوا أنه خب هذه واجبات مقدماتها شو تصير أيضا من باب المقدمة شو تصير واجبات. خب دائما انت شو وقت ما وجب شيء وجبت مو تشيله لا. خب اجوا شاهدوا بعض الموارد من الواجبات، اذا تريد تطبق هذه الفقرة يفوت هذا الامر يفوت الواجب. خب وجوب الصوم من شو وقت الصوم واجب؟ من الفجر. خو إذا قلنا من الفجر واجب، هذا الجنوب لا يجب عليه أن يغتسل قبل والحال إحنا نقول أول لحظة من الفجر إذا تحققت وهو ما مغتسل يكون من تعمد البقاء على هاي. شلون نجمع بيناتهم؟ يعني بعبارة أخرى إذا نريد نبقى محافظين على أن وجوب المقدمة يبقى متقارن مع وجوب الواجب، يعني مع الفجر راح يلزم فوات الواجب، لأنه هذا كل الصوم ما جاي يجيب عن طهارة، قسم من عنده وقع جنوب موت له لا. فلأجل يحلون هذه المشكلة راح ملتمسوا بنظريات، واحد منهن فكرة الواجب المعلق. قالوا تعالوا إذا الزمان كان الواجب مقيد بزمان وهو الفجر، خلي نفكك بين زمان الواجب وزمان الوجوب، نقول هذا زمان الوجوب متقدم حتى يترشح من عنده، لا حتى يترشح من عنده وجوب علما للمقدمات، حتى يصير الغسل واجب قبل زمان الواجب قبل الفجر حتى تنحل المشكلة. وهكذا بالنسبة للحاج، شلون واحد يجب عليه أن يسجل اسمه بالحملة ويهيئ الجواز ويضرب شنو تطعيم هذا الواكسن او بعد ما ادري شنو يشتري الدولارات او كل هذه مقدمات بعد اصلا زمان الحج ما واصل تسعة ذي الحجة ما واصل او لا تقول تسعة ذي الحجة اول شوال لان هي اشهر الحج زين لمن عليه شنو حج التمتع دحجو مو حج القران والافراد ذاك من يوم تسعة اي هذا شلون نقول له يلا واجب عليك تروح تهيئ الجواز فيقول بوي بعد وجوب الحج مو ثابت يعني زمان الحج بعده ما صاير اول شوال ما صاير وانت تقولون اذا الوجوب ما ثابت المقدمات مال الواجب ايضا مو ثابت ليش لان وجوب المقدمات مين مو وجوب مستقل وجوب مين مترشح من وجوب الواجب مو كله لا هذا حجي واضح هو زين فحلا لهذه المعضلة شو نقول نقول خلي نلتزم أن زمان الواجب كذا وزمان الوجوب متقدم عليه فلما متقدم عليه ما دام زمان الوجوب متقدم يعني وجوب شنو ثابت ما دام وجوب ثابت راح مقدمات الواجب شو تصير واجبة تنحل المشكلة واضح ها وهذا يسموه الواجب المعلق والمقدمات هذه يسموها مقدمات مفوتة ليش لأن إذا ما تجيبها راح يفوت إذا ما تهيئ الجواز طار الحج إذا ما تغتسل قبل الفجر طار الصوم لأنه الله يريد من عندك أنت كل هذه الفترة الزمنية شو تكون عن طهارة ما دام أنت ملتفت إلى جنابتك واضح له لا الشيخ الأنصاري طلع بشيء آخر هسه هاي فائدة قال أنا أحل المشكلة بشكل آخر وهي أرجع كل القيود الجاية أرجعها علما لل هيئة مو للمادة مو للهيئة يعني هذا ملخصه يقول لك أصلا أنت بس تبلاغ شنو خلاص فعلية الواجب متأخرة مو فعلية الوجوب الوجوب هذا فأنت بعد تطبش المقدمات لازم تجيبها بعد تنقذ نفسك تطبش تنقذ نفسك الثمرة والمهم هم رادوا يحلون هذه مشكلة المقدمات المفوتة واحد حلها بهذا الشكل واحد حلها بهذا الشكل ياه الصحيح هذا ما علينا ايه جيد فهنا يقول هذا من الواجب المشروط اللي قلت هو شنو مهم من الوجوب المشروط لكن هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لا من المعلق النجاسات النجاسات عشر البول والغائط خب احنا يجي يقسمهن ابتداء ما يذكر كل النجاسات ثم يقطع لا ابتداء نذكر أن من النجاسات البول والغائط المدفوع الخور شو السمي لأن الغائط لعله هذا تسمية قد يتوقف فيها أغيبيضون يقول الغائط للإنسان هذا مو لغيره غيره لا يقال له شنو مدفوعه لا يقال لمدفوعه غائط الأمر سهلة المقصود هذا جيد البول والخر بول والغائط هذا نجس مطلقة أو طاهر يقول هذان الأمران نجس هذان الشيئان نجسان بشروط واحد من أن يكون الحيوان لأن سأتم مدفوع النبات وما عندنا مدفوع الجن همات واختلفوا في فضلات الجن طهرها معظم أهل الفن هذا أكو شعر بعدين أقرأ إذا هاي إيه نجسان من كل حيوان يعني بما فيه الإنسان حيوان هنا الأعم إيه من كل بشرط أن تكون له نفس أحسنت سائلة يستثنى فقط بول الطائر ومحرم الأكل مو محلل الأكل حتى لو إلى نفس سائلة ومحلل الأكل كالخروف هذا مدفوعه وبوله طاهر فحيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة لا يكون طائرا لا يكون هذا مو شرط استثني الطائر فإنه وإن كان شنو إلى نفس السائل، وإن كان محرم كاللقلقي وبعض أنواع الغراب والباز والخفاش وهذا بوله وخرؤه طاهران. ليش؟ خلنا نجي أي لا نفس سائلة. هو محرم الحيوان، محرم الأكل ذي نفس سائلة، هذا بول وخرأ نجس، إلا الطائر حتى لو كان محرم الأكل ونفس سائلة عنوان الطائر هذا طلعه. أي كل كل طائر سواء كان حراما أكله أو حلالا هذا طبيعي، إذا كان حلالا فهو طالع ما أرد أحكي لأن هذا أحطه للمناقشة للدليل. قال البول والغائط وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلا بول الطائر وذرقه. خب إذا شك في أن هذا الخر أو البول من يا حيوان، أدري من حيوان بس ما أدري من حيوان أو مع الشك غمض عينك قول طاهر، ومع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما. لا صارت طهارة. ها؟ هسه نشوف جاسة المستند خليه. لازم يشك في القيدين يعني. ها؟ واحد واحد إيه أدري هذا محرم الأكل لكن نفس سائلة أو لا من خنفساء أو من كذا أو بالعكس. والمستند في ذلك. أما حصل النجاسات بعشرين فللاستقراء، راجع الأدلة شوف ماكو غيره، إذا أكو غيره فجي ما عدنا الحديد نجس. أكو ترى هاي أكو بعضهم قد يرى نجاسته الذاتية، أنا جبت الحديد مو يعني اعتباطا هسه عيفة الحديد. وأما نجاستهما في الجملة خب، وأما نجاسة البول والغائط في الجملة لا بل، وإحنا نريد نثبت أيضا النجاسة في الجملة، إحنا ما نريد نثبت خو نجاسة كل جاء قلنا قيدنا بأنه من محرم الأكل ذي نفس السائلة في الجملة، ثبت لي أنه شنو لا بالجملة، يعني إذا تريد أنت شنو شو تريد تنفي لا شيء من البول ومن الكذا، أريد أجعلها كاذبة، لا شيء من البول والخور نجس، هذا تريد تحط عليها علامة فيه، تقدر تجيب موجبة جزئية تثبت لك أن بعض البول وبعض الخور نجس كافي، حتى لأن بين الموجبة الجزئية وياهي شنو تقابل أكو سالب الكل موجود ولا شنو الدليل على أنه عدنا بالدنيا خرء وباول ولو لمصداق واحد لحيوان واحد نجس؟ يقول هذا أصلا مو مسألة خلافية، هذا أولا ما أكو فرد واحد ذهب إلى السالب الكلية، مضافا إلى ذلك روايات متعددة في المقام نقف عندها غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.